السراج في بيان غريب القرآن، سورة المسد مكية. تبت خسرت وهلكت، وهذا دعاء عليه. وتب حصل له الخسار والهلاك، وهذا خبر عنه. ما أغنى عنه، ما دفع عنه الخسار. وما كسب، وهو ولده. سيصلى نارا، سيدخل نارا يقاسي حرها، ذات لهب، نارا متأججة متقدة. حمالة الحطب تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. جيدها عنقها. من مسد، من ليف شديد خشن ترفع به في النار ثم ترمى.